من دار زياد طالب زياد بن يحيى الهماني الرابع عبد الله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأسد الخامس عمرو بن علي البلاس أبو حفص السادس يعقوب بن إبراهيم الدورقي السابع محمد بن محمد القيسي البحراني الثامن نصر بن علي الجهضمي التاسع عباس بن عبد العظيم العنبري. يقول محسن الحيمي جزاك الله خيرا هل أخذتها من مقدمة ترمذي أم ماذا؟ من أحمد شاذة ها؟ من من؟ الأخ سالم وأيضا أخ أراني أيضا بالأمس هذه الأسماء الثالث يعقوب بن إبراهيم الدورقي الثالث أسرعته الأول محمد بن المثنى أبو موسى العنز الثاني محمد بن بشار أبو بكر الثالث زياد بن يحيى الحماني سرعة السوق الرابع عبد الله بن سعيد الكندي أبو سعيد الرابع عمرو بن علي الفلاس السادس يعقوب بن إبراهيم الدورقي بن إبراهيم الدورقي السابع محمد بن محمد القيسي الثامن نصر بن علي الداغل التاسع عباس بن عبد العظيم العنبري الذين هؤلاء مشايخ الأمهات الست الذين اتفق أهل السنن عن الرواية عنهم كلهم بدون واسطة نعم مازال العاشر بعد العاشر من العاشر هذا عاشر يقول أحمد شاكر ما ذكر إلا تسعة ولو رجع غيره عسى أن يجد أو لا يجد الله أعلم قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا المثنى بن سعيد الضبعي وهو ثقة أبو سعيد قسام روى له الجماعة أيضا عن طلحة بن نافع أبي سفيان بعضهم يقول لم يسمع من جابر إلا شيئا يسيرا قال حدثنا جابر بن عبد الله هو الأنصاري صحابي بن صحابي رضي الله عنه وهو من المكثرين في الحديث وكان ذات مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بئيره ما استطع يمشي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مالك قال قد أعيا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم ضربه قال جابر فبعد ذلك كان يسبق معنى مشى مشيا سريعا انزلت عليه البركة من الله عز وجل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعده هل تبيعني جملك قال خذه مجانا وفي بعض الروايات قال لا أي معنى كان يريد أن يعطيه هدية قال أعطني بثمن قال خذه هدية قال أعطني إياه قال خذه هدية قال لا جزمت بعني قال بأوصية أو كذا فاتفقوا على الثمن فاشترط جابر قال يا رسول الله وظهري له إلى المدينة ظهري العظيم فترك له الظهر إلى المدينة ثم فلما رجع أتى بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين في المسجد ثم قال لبلال صنف أو جلة ورجه، قال فوجد عنقية ورجه، ثم بعد ذلك بعد أن أعطاه النقود أراد أن يذهب ذهب، فقال لعلنا قد أنقسناك جملك خذ الجمل، ورد له الجمل وأعطاه النقود. وفي هذا الحديث الذي فيه قصة زواجه قال رضي الله تعالى عنه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله بمثل حديث ابن علية إلى قوله فنعم القدم الخل، ولم يذكر ما بعده. يجوز فيه ماذا؟ أن الشخص لو أخذ بيد صاحبه فلا حرج فيه. هذه يعني بعض الدول يعني خطير، في بعض الدول خطير لا يلتفت إليه. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون مزادات مشايخ الإمام أحمد قال أخبرنا حجاج ابن أبي زينب نعم السنن أبو يوسف الثقيلي ثقيل صدوق يخطئ لو رجع التهذيب ثم هل قال حدثني أبو يوسف أبو سفيان قال حاتم بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال لأنه في المكان الخاص فقال هل من غدا؟ فقالوا نعم فأتي بثلاثة أقرصة فوضعنا على نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه ثم قال هل من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خل. قال هاتوه فنعم الأدم هو أي الخل. كما مر بالأمس ما فيه ماذا؟ مدح الطعام، ولو لم يكن من ماذا؟ من أحسن الطعام، فهو ليس أفضل من المرق واللحم كما يقول ابن القيم. هل ضعفوه شديدا أم الخلاصة؟ لا الله خير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار بندار ويقولون هما كفرتي رهان. نعم. النقطة الأولى التي على نبي قال رحمه الله معناها أي على مائدة من خوف. على نبي معنى على مائدة من خوف. طيب جزاك الله. وقيل على منبي. يقول نعم وفسروه بمائدة من خوف أي نيل. ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواة أو الأكثرين أنه بتاء كثير بتل طيب بباء موحدة مفتوحة ثم مثنى بتل فوق مكسورة فتين مشددة فتين نعم مشددة ثم ياء مثناة من تحت مشددة والبسي كساء من وبر أو صوف فلعله من دين وضع عليه هذا الطعام إلى آخر كلامه. قال رواه بعضهم بضم الباء وبعدها نون مكسورة مشددة. قال القاضي الكناني هذا هو الصواب وهو طبق طبق من خوف. خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى طبق يقول طبق من خوف كأنه الله أعلم من النوع من الشجر الله أعلم ماذا من ساعة النخل يقول اي نعم خوصة نعم احسن من النخل. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد ايضا واللفظ ابن المثنى وكأن ابن المثنى بل مسلم يقدم من المثنى لانه ارجع عنده من ابن بشار. واللفظ ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر بن دار بن القاص مطلوب. قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب حسن الحديث. قال شعبة ما كنت أمانا فما كنت ألقنه فيكون إذا روى عنه شعبة أقوى حالا من الذي من غيره إذا روى عنه غيره. نعم. هذا هو الأقرب أنه مضطرب الرواية في عكرمة وفي غيره ليس حسن الحديث غير عكرمة. وإذا روى عنه شعبة فهو أقوى من تلاميذه الآخرين. قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عن صحابي عن أبي أيوب الأنصاري وهو اسمه خالد. نعم. قال حدثنا عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسألته أحرام هو قال لا ولكني أكره من أجل ريحه قال فإني أكره ما كرهت. نعم. وفي هذا فضل مواساة الجار ومواساة المحتاجين وجواز أيضا إعطاء الهدية أو الطعام ولو قد أكل منه، ولكن اليوم ربما يتعفف ويقول ماذا ما أرسلني إلا بما بقي عليه أو على أولاده، ولكن المعروف ينبغي لا يرد. وكذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فجارك مثلا أو زملائك إن كانوا يحتاجون إلى شيء فلك أن تبقي لهم فضل طعامك أو ما بقي من طعامك وتعطي المحتاجين، فهذا ماذا فضل كبير لصاحبه. وفي كرامة وفضل أو فضل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم عن أبي أيوب حديث أبي أيوب. وفيه ماذا دليل صريح، وهذا فيه دليل صريح على أن الصوم ليس بحرام. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى، وهو إجماع من يعتد به على أن الصوم ليس بحرام، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا يحرم الصوم لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، ولكن هذا الحديث رد عليهم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحرام هو؟ قال لا. وهذا جواب في بيان طلب الحق والسميه. وحديث آخر أيضا في مسلم وغيره أنه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال إني لا أحرم ما أحل الله، أو بهذا المعنى. فالحق أنه حلال، الثوم والبصل والكراث حلال، لكن يكره أكله مع دخول المسجد، مع دخول المسجد فقط. وهل كل مسجد ينهى عنه؟ انه يقول نعم. جماهير العلماء او عامة العلماء على ان النهي يعم جميع المساجد الا ما نقل القاضي عياض وغيره عن بعض اهل العلم انه قال هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انه قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. قال إذن هذا خاص بالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفى بهذا الحديث الذي هو أيضا صحيح في مسلم وغيره. لكن لا بد من الجمع بين الأحاديث. حديث أيضا فلا يقربن المساجد في رواية، وفي رواية أخرى أيضا التعليل فإن الملائكة تتأذى لا يتأذى منه بنو آدم، فدل على أن المساجد كلها منهي أن يأكل الشخص الثوم ثم أو الكراث أو البصل. وبعضهم يقول أيضا ما فيه رائحة كريهة تشبه ريحة الثوم أو البصل، فيكره أيضا. أنه يدل على الظاهر أنه على التحريم، لأنهم قالوا فيها دليل على منع دخول المسجد، ولا يمنع الشخص من دخول المسجد إلا لأنه محرم. لا حديث صحيح مثل في نهي الكراث أيضا. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكرهه من أجل ريحه، هذا كراهة تنزيه. لماذا؟ هو ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع أن ينزل عليه جبريل أو يأتيه الملائكة فيكلمهم فيقولون فيه أن الشخص إذا مثلا أراد أن يلتقي بناس فضلاء أو نحوهم فينبغي له أن لا يأكل من هذه الرائحة من أجل أن لا يؤذيهم. فهذا كلام طيب، مجالسة الأفاضل ينبغي أن يكرموا وأن لا ماذا وأن يحسن الشخص حاله. إذا كان في مثلا عندك شراب أو مثلا تقول جورب أو خف وقد أنتن وأيضا ربما عندك النعل مكيف فيخرج منه رائحة هذا يدخل معك يخرج منه رائحة كريهة تؤذي المصلين مع السجود أو غير السجود فلا يجوز الإيذاء إيذاء المصلين أنت تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو بحسب الرائحة إن كثرت فازدادت كراهته وإن خفت فهي بحسب وأيضا النعل يقول أخ إذا كان فيه شعر وظل بالماء يطلع منه رائحة نسمة فمثل هذا يحافظ على يراش وإذا كان فيه رائحة ممكن يضعه في مكان بعيد الحمد لله الصلاة في النعال مشروعة لكن لا بد من طهارتها وإذا كان فيها ريحة قذرة فتبعد نعم إذا كان له عذر وأكل ثوما ثوما يبقى يبقى في بيته وإذا دخل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمر كأنه برجل فأخرج إلى المسجد حديث المغيرة ما قالوا إن لك عذرا إن لك عذرا لكن هل بمعنى لا تلوموه في هذه الحالة ما دام أنه قد صلى خلاص ما بقي إلا أن يخرج ما بقي إلا لا تلوموه هذه الأدلة الكثيرة لا يقربن مسجدنا نعم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فالأدلة أظن أقوى نعم نعم نعم نعم عن الجابر عمر بن الخطاب وما عرف من الا حديثين وكان يامر الاخراج من كتبه والله هكذا هكذا الحديث حتى نقرا عليهم وكان يخرج من المسجد قال وعن عمر حتى بعضهم يقول هو منتقد قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب يوم الجمعه فقال في خطبته ثم انكم ايها الناس نعم هذا من رياض الصالح نعم في باب الكلام على انه من اكل ثوما او بصرا قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه دخل يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصر والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبيث في اللغة بمعنى المكروه أو يكون بمعنى المستقدر ليس المقصود المحرم ليس هنا المعنى المحرم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما بل يمتهما طبخا رواه مسلم وأما الإمام الدارقطني فيقول هو منقطع بين عمر وسالم بعد البعد كان ثلاثة أصحاب ذكروه منقطعا عن سالم مباشرة عن عمر وقتادة زاد معدان بن طلحة والنووي يقول هذه زيادة الثقة مقبولة لكن الدارقطني يقول هو مدلس من أين أن صاحب العذر يصلي في بيته له عذر إذا كان الصحيح إذا كان الصحيح إذن له أن يبقى في بيته فهذا له عذر من باب أولى أنه يبقى ويتعالج العلة هو ماذا إيذاء الملائكة العلة ما زالت واحدة نعم غير واحد يستخفى أن يبقى يصلي في بيته ولو أن تراجع ممكن تراجع المجموع أما النووي فيقول وقد قالوا هذا يدل على منع الرجل أن يدخل المسجد. تمام؟ الظاهر ثلاثة إنصار خالفوا قتادة، منصور للمعتمر، وهرون بجواز، لم يذكروا عن سالم عن عمر مباشرة. وزاده أنت لو راجعت النووي في كتاب الصلاة باب السوق كتاب الصلاة ذكرها. من؟ ممكن ويبقى في بيته. نعم. وأيضا احتمال أن لأنه قد انتهى من الصلاة فقال معنا لا تلوموا. قال وجدها مع قدرة، هو ما أنه أكل أو ما أكل، قال وجدها مع قدرة على صفره. لا ويريد قد أكل. قال رحمه الله تعالى لا الدخان، الدخان هم يقولون ما فيه رائحة كريهة، فالدخان من أخبث الروائح، وربما هي تبرد الناس الآخرين أيضا، ربما فيها علل للناس. وبعض الناس لو جلست جنبه أو بجواره فتجد ريحه إلى الخلف، الثياب حقه قد صار فيه دخانا أو فيه دخان، والقاس فيه أيضا فيه كراهة فيه رائحة، لكن أخف من ماذا؟ من الدخان. والسمى كذلك تجد لها أيضا ريحة. فالله المستعان، المسلمين اليوم حالتهم كثير منهم متعبة. ها؟ هو يأذي يؤذي. قد حرمه كثير من أهل العلم في زماننا هذا، الدخان حرمه كثير من أهل العلم. الله يعطيهم للسكين سيخرج كثير من الناس الدخان. قال رحمه الله تعالى عن جابر انتهينا من الحديث. وقال وحدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان. نعم هو إمام كبير. عن شعبة، هذا كذلك إمام كبير، إمام عن إمام عن إمام ثلاثة في هذا الإسناد. قال وحدثني حجاج بن الشاعر. انظر ماذا قال الشيخ في المنتقد هذا حديث عمر. قال حدثني حجاج ابن الشاعر فهو حجاج بن يوسف. نعم وليس بالظالم. واحمد بن سعيد، واحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، واللفظ لهما قريب، واللفظ منهما قريب. قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل ملقب بعارف تدريسي إمام كذلك ثقة وأرفع ثقة حاضرة ثقة غير طير بآخره. قال حدثنا ثابت وهو ابن يزيد أبو يزيد الأحول في رواية حجاج ابن يزيد أبو زيد الأحول، وهو نفعل ابن ألف بين الحجاج وبين ابن من أجل تعرف أن الحجاج هو ابن يوسف المتقدم، ولكن هو ذكر أبا ثابت اسمه ثابت. معنا كنت عندنا حجاج ابن يزيد بدون ألف من أجل أنه يعلم أنه ليس بأبيه فرق. وبعض الروايات يقولون في رواية حجاج انتهى الكلام إلى هنا. نعم هو هذا يريد أن يقول حجاج في رواية كذا، وذاك لم ينتبه الآخر لم ينتبه، وهو أحمد بن سعيد لم ينتبه ثابتا. وبعض الروايات فيها أخو زيد تقول وهو خطأ محض ذكره النووي. أما البخاري فيقول والأصح ثابت بن يزيد بن ياء أبو زيد والأمر قد اختلف فيه. قال رحمه الله حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث بن الحارث. عندكم شيء في هذا؟ بلى. صوابه عاصم عن عبد الله بن الحارث. عاصم بن وعاصم هو الأحول. حتى هم ذكروا في رواية قالوا ثابت روى عن عاصم الأحول. أما عاصم بن عبد الله فأنا أعياني في هذا. وهذا جزاك الله خيرا. ما في إيه؟ نعم. بس ما في النسخ الأخرى عندكم العاصم. هو هذا الحق يا أخوان. وأنت لو راجعت ترجمة عبد الله بن الحارث تنظرها اللي هو عاصم الأحول يا صواب. إن شاء الله صواب تكون. صوابه لا ينحاز عاصم وهو الأحول على عبد الله بن حارث. أنا وجدت في ترجمة ثابت بن يزيد ماذا يروي عن عاصم الأحول ولم أرى عاصم بن عبد الله. فهذا هو الصواب جزاك الله خيرا. عن عبد الله بن الحارث عن أبله وهو أبو عبد الرحمن وقيل أبو كثير في قتل مخضرم. عن أبله مولى أبي أيوب. عن أبي أيوب وهو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل عليه أي على أبي أيوب حين نزل المدينة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفن أي في بيت أبي سفيان في بيت أبي أيوب في السفن وأبو أيوب في العلو. قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتنحوا فباتوا في جانب المانوا عن البيت لم يبقى في الغرف والأماكن التي تحتها النبي صلى الله عليه وسلم احتراما وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتنحوا فباتوا في جانب ثم قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق أي ما يحتاج أن نتعب ونطرح مع الطلوع والنزول. فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل. فقال فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جاء به إليه سأل عن موضع أصابعه أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيتتبع موضع أصابعه فصنع له طعاما فيه ثوم. فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل ففجع وصعد إليه فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤسى أجمعنا سأتيه جبريل سأتيه الملائكة فهو يكره أن يلقى الملك وشمه ريح ليس بطيب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فذاك يقول أحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وذاك يكره ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالمأكل. وأيضا أحد إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عدى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الضب أيضا كرهت أن تأكله مثلا. طيب جزاك الله خير. إذن فهو الصواب عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن عبد الله بن الحارث. فأنتم الآن فهذا يظل الباحث حتى اجتمعت النسخ تاما. حديث مسلم الذي هو عن عمر في أكل الصوم الذي قلنا قد انتقد الدارقطني لكن رجع التتبع فرواه بعضهم عن ثالث ابن ابي الجعد عن قتاده عن ثالث ابن ابي الجعد عن معدان عن عمر وهذه الطريق. ورواه بعضهم عن ثالث عن عمر مباشرة وأسقط معدان فوجه الدار قطري وفقه تيقنا حمد الله بتعليقه على التتبع رجح أن المتصل هو الأرجح فصح الحديث الحمد لله. القتادة عن معدان عن سالم عن معدان. نعم تجد جنس للعمر. أبو مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حار أبو خيثمة. نعم. وله ولد محدث اسمه احمد ومؤرخ وتسال فلا يجيبن الا المسؤول. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد اي الجريرين ارجح يا فلا محمد وايهما اختلط محمد الحاجبين جديد عبد الحميد ماذا ها جديد عبد الحميد ارجع ها ولم يضر اختلاطه الجديران متساويان فيما يظهر لي. أما جرير بن عبد الحميد فهو أكثر رواية من جرير بن حازم. نعم أنا أكثر عبد الحميد وذاك له أقول اسمه يزيد. ها اسمه يزيد. نعم طيب نعم حجبه أولاده ها؟ حجبه أولاده ايه؟ من هو الذي حجبه أولاده؟ جريد بن حازم أو بن أبي حازم جريد بن حازم أو بن أبي حازم بن حازم إن شاء الله صحيح جريد ثقة فاعل كتاب ها؟ جريد ثقة فاعل كتاب بن عبد الحميد صاحب الكتاب. نعم وذاك ثقة طيب عن فضيل بن غزوان عندك يا اخي له ولد المحدث فما اسم ولده له ولد المحدث عند الجيران فما اسم ولده له ولد المحدث ما اسم ولده من هو ها فضيل ايه محمد ما اسم يا هذا عبد الله صحيح ان شاء الله صحيح ها هو عند البلاد اي نعم من ناحيه ماذا الرد قد يأخذ عليه الفتح من بعض الجزء الخاصة وعندما أدن لحية الكل الأمر صدوق أنفض اللغة عن أبي حازم الأشجعي سلمان عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني مجهول فأرسل إلى بعض نسائه أي نعم يعني محتاج إلى طعام أصابني الجهد والمشقة والحاجة وسوء العرش والجوع. قال النووي رحمه الله تعالى فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق لا عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك. ما أعرف مثل ذلك ما أعرف مثل ذلك قلنا كلهن مثل ذلك قلنا ها الله المستعان. عندك يا أبا محمد عندك فقلنا كلهن مثل ذلك ما أعرف مثل ذلك عندي بل أبو محمد ما عايش ما يذكر إذا كان أحد يعرفه مثل ها؟ لا عندك يا مقبل إذا لم يجي صامدة صفة صفة سأعطيها لماذا؟ لمصدر المحبوب والتقدير حتى قلنا قولا من ذلك صحيح لا لا أخوكم مقبل يقول صفة لمصدر المحبوب نعم لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. نعم فيه إخوان في الله أن الشخص إذا جاءه ضيوف ولم يجد ما يقدم له وربما يجد ولكن الطعام ليس يعني ماذا فيه إكرام لهم في أنه لا ينبغي أن يخرج وأن يقدم ما عنده أو إذا لم يجد قال ما أجد سبحان الله. وفي ما كانوا عليه من شرف العيش وقلة ذات اليد نعم والمسلمون الآن كما تشاهدون بالتنعم حتى ربما يأتينا طالب علم من بعض الدول الذين عرفوا أكثر ونقول له كم ستبقى يا فلان قال 3 أشهر أو 4 أشهر ويمكن 3 أيام السلام عليكم نعم الفول ولا لا لا ما في الفول الفاصولية والعيش وماذا والرطب الناشف ما استطاع أن يبقى ويصبر على الحالة التي عليها طلبة العلم. كان يقول ينبغي لنا ألا نعود أنفسنا الترى نعم فما تدوم النعمة نعم فيكون الشخص آلفا نعم من يضيف هذا الليل رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. فانطلقته إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليه أي اشغليه بشيء. فلما دخل ضيفنا بعض الشراج وأريه أننا ناكل فإذا هو ليأكل تقومي إلى السراج حتى تقتيه. قال ففعلوا. قال فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح قضى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قد عجب الله في إثبات العجب لله سبحانه وتعالى من عباده مئل من صنيعكما بضيفكما الليلة فيما كانوا عليه من الإيثار في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى هيئهم للخير رجالا ونساء. فالنساء في هذا الزمن حتى لو أراد الشخص أن يؤثر على نفسه تقول مانا في معطية طعام أولادي. أي نعم يرجع رب امرأة أي نعم يرجع الشخص إلى ضيوفه وزوجه مكسور. نعم ورب امرأة تؤثر على نفسها حتى من النساء اللاتي لا قرانا ولا كتبنا بل وما عرفنا الدين. نعم وتخطى لتجمل زوجها والله المستعان. نعم عندك كتاب يا بولين فتنتبه بالله صلى الله خيره. عندك كتاب يا صالح قد نظرت ان شاء الله قد حدثت وكبعت من نظر يا أبا حنيفة هاشبك قد رضيت. لا كسرت يا أبا حنيفة كسرت الله يسمعه. قل يا أبا حنيفة قل لأخذ الكتاب معك يا بني كان حديثا قرينا أقرأنا يا أخنا أبا حذيفة ما أن شايفه مسلم فيه عندك وقلت إذا اتبعت ها أين عبد الله يا صاحب الزور ها قل انا دعوينه ما هو موجود عند اخينا الجزائري عند جار عروس كلباني عند جاره الاخر الذي على يساره عند عبد الله بن صالح نعم يا بني عندك ها زهير بن حرب يقول نعم يقول زهير بن حرب قم عندك يا خان عبد الله من صحابيه الراوي له عن ابي هريره زهير بن حرب كثر الله من رجال الامثال يقول جليل او ابو حازم لما تجي بارك الله فيك دعوني وقد تبعتم عندك يا اخي راسك ما عندك شيء الله المستعان عندك يا مهدي كم حديثا قرانا يا بني الراوي له عن ابي حازم ها غزوان من غزوان من عندك يا من عند الجيران يا يلا بنا مستوى الله في المعصادة الراوي له عن فضيل شارف جليل ابن عبد الحميد ها زين بن غزوان طيب خيرا ان شاء الله بعضهم يقول ان الاولاد لم يكونوا جائعين جديدا والا فواجب علي اولا يطعم الاولاد فهل هذا التأويل الحق عمي بهم وحالتهم والله اعلم بها ما هو اذا كان يستطيع يؤسف فلا جواز المسألة من الحاجة طيب كنت حدا في مصر ايضا ماذا؟ تعيش المسألة تلقين تعاون وقفل كنت حدا في مصر ايضا على اي شيء لعل على على جواز المسألة على جواز المسألة على جواز المسألة نعم لله المستكبر قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن بريل بن غزوان عن ابي حازم عن ابي هريره ان رجلا من الانصار بات به ضيف فلم يكن عنده الا قوت وقوت صبيانه فقال من امراته نوين الصبيه وافضي السراج وقربي للضيف ما عندك قال هل نزلت هذه الايه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطة حاجة إلى الشيء قال حدثني أبو كريب وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل محمد متى عهدك به محمد بن فضيل الآن السنة الأول أو الثانية السنة نعم السنة ها؟ السند الثاني السند الثاني عندي خير عندك يا عندك يا بكر عندما ذكرت فضيل ذكرت ابوه فقلت له ابنك اي نعم الله يخليك عن ابي حازم عن ابي هريره قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه فقال على رجل يضيف هذا رحمه الله فقام رجل من الانصار يقال له ابو طلحه فانضرب به الى رحله وشاف الحديث بنحو حديث جرير وذكر فيه نزول الايه كما ذكره الوكيع. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ما حال محمد وما حال إبراهيم بن عثمان يا فانا زكريا ومحمد ها ولد ابراهيم ابو المشايخ هؤلاء ما ادري ثقة او صدوق ما ادري عثمان صدوق. قال رحمه الله حدثنا شبابة بن شواط قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال انا ليس من رجال البخاري من رجال مسلم هكذا يا اخوان يقول ترجمته ها قال الجماعة قال خيرا ان شاء الله البخاري من جماعة عن ثابت بن اسلم البناني وتقدم ان قلنا لاخواننا ان هناك ثابت بن اسلم اخر ذكره ابا مهرمجي في طبقه هذا وكلاهما يرويان عن انس وهذا يشكل ايما اشكال ولكن يحمل على ماذا يحمل على ماذا على المعروف عندنا وهو ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني أنا عبد الرحمن نعم محمد ضعيف أنا عبد الرحمن بن أبي ليلى نعم له ولد اسمه محمد عظيم واخر اسمه عيسى وعيسى احسن من محمد نعم نعم نعم يا اخواننا رب محدث لا يدخل في القضاء وهو حافظ فيسوء حفظه اذا دخلت القضاء لكثرة المشاكل فينبغي لطالب العلم ان يبتعد عن المشاكل نعم امر مهم ان يبتعد عن المشاكل عن المقداد بن الاسود وسأسأل عندك يا اخي المقداد بن الاسود ما اسمه ابيه عمرو صحيح والمقداد بن عمرو وأما الأسود فتبناه فنسب إليه أو كان حليفة طاهر كان حليفة فنسب إليه قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذابت أسماعنا وأبصارنا من الجهد وهو المشقة مشقة الجهد أو من الجهد فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس أحد منهم يقبلنا يقولون يومي هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مصلين ليس عندهم شيء يواسون به طيب أبغون طيب فأتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتلفوا هذا اللبن بيننا قال فكنا نحتلف فنشرب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصيبه لأنه ذهب إلى أناس قال ما يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوجب عند نابلس لا يوجب نائما ويسمع اليقظان فرغم ياتي المسجد فيصلي ثم ياتي شرابا فيشرب ساعتان الشيطان ذات ليله وقد شربت نصيبا نصيبي فقال فقال اي الشيطان محمد ياتي الانصار فيصيبونه ويصيب عندهم ما بي حاجة إلى هذه الجرعة فأتيتها فشربتها فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك واخرتك وعلي شملا اذا وضعتها على قدمي خرج راسي واذا وضعتها على راسي خرج قدماي وجعل لا يبيع النوم واما صاحباي فناما ولم يسمعا ما صنعت قال قال فجاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسلم كما كان يسلم ثم اتى المسجد فصلى ثم اتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع راسه الى السماء فقلت الان يدعو علي فهلك فقال اللهم اطعم من اطعمني واسقنا سقامي اسقاني قال فعمدت الى الشمله فشددتها علي واخذت الشمره فانضربت الى الاعنز ايها اسلم فاذبحها لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي اعرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هي حافله اي بها لبن واذا هن حصا كل أمة فعمدت إلى طيب إلى لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلوا بالفور قال فحلبت فيه حتى علته رغوة فجئت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: اشربتم شرابكم الليله؟ قال: قلت يا رسول الله اجر. فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد روى وعاصبت دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إحدى فواتك يا مقداد، يعني تضحك هذا الضحك. قال: أي فعلت سوءا من الفعلات. طيب يا مقداد، فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني تسود صاحبينا فيصيبان منها؟ فلما قلت والذي بعثك بالحق ما يبالي إذا أخذتها الرحمن الرحيم. ايضا عند الاخ الذي له بدر 3 اشهر قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. فعبيد الله بن معاذ العنبري ما اسمه وما اسم ابيه؟ معاذ. خير ان شاء الله. نعم. وبيت العنبري هذا بيت علم، فماذا فمعاذ ابن معاذ ابو المثنى. معاذ بن من يا اخوان؟ معاذ بن المثنى من آل العنبري. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحامد بن عمر البكراوي نسبة إلى أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي. قال: ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني جميعا عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ. قال: حدثنا المعتمر التيمي مولاهم. قال: حدثنا أبي سليمان بن طرحان أحد الزهاد. الأحسن أن نقول أحد الزهاد أم أحد الصوفية؟ أحد الزهاد. نعم. أنا عثمان الناهدي وهو عبد الرحمن بن مل. وحدث ايضا عن عبد الرحمن بن ابي بكر. نعم. بن ابي بكر الصديق. قال: كنا نعلمه الا حج له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حجه من ثواب بطنها. إن كان الفرد الأعضاء وإن كان غائبا خبأ له فيه العدالة حتى الغائب ماذا يبقى نصيبه. نعم. ولوجعل بصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل في القطعتين فحملته على البعير أو كما قال. وهذا أيضا يعد علما من أعلام النبوة، فإن الله سبحانه وتعالى بارك في الساعة مع أن للمئة بعيرا، ولكن البركة الإلهية وضعت في هذا الطعام فكفاه الوزاد. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا سالم بن نوح. ما حال سالم بن نوح؟ صدوق له أوهام. قاله بعض إخوانكم العطار أي الذي يبيع شيئا من العلاجات والأدوية العربية، وأتت الفلا لجدن إلا المسؤول. قال البعضبي عن الجرير عندك يا بعضبي؟ البعضبي لا يدري من الجرير يا إخواننا. عند أخينا الجزائري عندك ها؟ عبد الملك بن عبد العزيز نعم أخوكم الجزائري يقول عبد الملك بن عبد العزيز عندك الله يصلحك يا محمد بن وبلحيتك وكبارك بعد أن تتلذذ وتسأل رأيتك أنت يا أخي محمد مجيد رأيتك ترتمك إلى جميل فأزدك خيرا إن شاء الله. فمن هو الجرير يا أخي محمد؟ عبد الملك بن عبد العزيز أين أبو معاوية الليبي فيقول أنا ذا؟ نعم من هو الجرير؟ أيضا الليبي الآخر من هو الجرير؟ ها؟ يقول من الدفتر. لا من الدفتر لا. الله يبارك فيك. محمد الوصابي من هو الجرير؟ ما هو من الدفتر ولا من الجيران؟ ها؟ من قبل من قبل أنا أسأل من قبل الدرس خيرا إن شاء الله لك هذا نعم خيرا إن شاء الله منذ قلت فلا يجيبنا إلا المسؤول لا ما هذا الوقت ما هو مقبول من قبل لا بأس نعم وسعيد بن إياس اختلط بآخره ويزيد بن هارون ممن ضاع عنه بعد الاختلاط وجرير بن عبد الحميد ممن ضاع عنه بعد الاختلاط عن عبد الرحمن بن عبد الباكر عن ابي عثمان عبد الرحمن بن مول عن عبد الرحمن بن عبد الباكر عندك يا اخانا حجين عبد الرحمن بن عبد الباكر ما اسمه ابي ابو بكر ها؟ نعم باكر نعم لله أبوك أجبت ومع أصابك فايد ها هنا فمن ينوب عنه موجود اين انفع عبد الرحمن بن ابي بكر ما اسمه ابيه نعم ها انت تنوب عنه لا بأس عبد الله بن رهنان الله يصلحكم نعم قال نزل علينا اضياف لنا قال وكان ابي يتحدث الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الليل في منزله ابي بكر من رسول الله او عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ايضا البركه الالهيه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في وقت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو مقدم الجيوش وهو مجهز الجيوش وهو ايضا ماذا الداعي الى الله وهو الخطيب وهو القاضي نعم يا اخواننا وهو ايضا وزير المالية ووزير الداخلية والخارجية كل هذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بركة الهية نعم الله المستعان من المتكلم وما هذا خير لأهلي كان اي خيرهم لأهلهم ومع هذا كان خيرهم لأهله كان خير الناس لأهله امر بركة إلهية بركة إلهية والله المستعان نعم طلبة العلم اما ان يتفرغ الشخص للبحث واما ان يتفرغ للدعوة واما ان يتفرغ للتعليم وإما للقيل والقال نعم يا إخواننا ولتقييم الناس وهكذا نعم أنا ينبغي أن ننظم وقتنا خاب وخسر. الذي يقول إن أهل السنة يحرمون التنظيم ويحرمون العمل الجماعي، هذا كذب المفضوح يا إخواننا، كذب المفضوح. من الذي يقول أنا أحب أن أدعو وحدي؟ والله يقول لموسى سنشد عضدك بأخيك. نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول وكونوا عباد الله اخوانا، وكونوا عباد الله اخوانا. قل يا اخي محمد، تعرف وكونوا عباد الله اخوانا؟ لا عندك كم؟ قم يا زكريا، هو عند محمد جيرانه ما يعدوها. وكونوا عباد الله اخوانا، كونوا يعني كان واسمون وعباد الله، يعني كونوا مقتضين الثورة هكذا. عباد الله، عباد الله خبروها، خبروها اخوانا. اخوانا بدل ها؟ بدل بدل خبر ثاني. اجلس. سأبحث عند الجيران محمد. عندك يا أبا الدحداح حال خير إن شاء الله. عندك يا أبا حذيفة ها تمييز نعم خير إن شاء الله. عندك يا جعطبي ها إذا عندك يا عبد السلام، هو عند جيران، عند جيران أخيكم محمد. عندك يا أخي عبد الله العبيدي، أنت أنت يا أيها المحول على غيرك. أي نعم والله. والاخ احمد مقتدي عندك يا اخي احمد. عندك يا مجاهد فضل. فعجزكم هذه الجمله التي هي اسهل من السهل. عندك يا ابا محمد ها كذا. اي الله يصلحك يا ابا محمد. عند الاخ الجزائري حال، انتم تاركين واحده من النواصل. دعوني دعوني. درست نحو ها؟ درست السحفه كلها؟ عندك درست السحفه كلها؟ عندك درست السحفه كلها؟ ها ها انت عند درس السفه كلها عندك خيرا ان شاء الله. عندك يا اخي، عندك يا شبوي كميل خيرا ان شاء الله. عندك يا ابراهيم، عندك يا اخي، عندك يا اخي عبد القادر. ها المتفرغه الثانيه ولو اسمها ها منادى وبعدين باص واخوانا صحيح. الذي اجبت اصبت. فالله المستعان يا اخواننا. اخوكم يقول كونوا. اي نعم كان كونوا فعل امر واسمها وعباد الله منادى حدث منه حرف النداء عباد الله لفظ الجلاله المضاف اليه اخوانا خبرها